إلى أن فظاهر قولهما وجوب مسح الأذنين مع الرأس، ولا فرضية ذلك ولا شرطية ذلك على مقتضى ما ذكرناه من قبل في باب الأصول؟ اثنين بيقولك إذا تعمد الترك يبقى يعيد، إسحاق قطع بالإعادة أو بعدم الإجزاء، وأحمد قال أخشى أن يعيد، وهذا من ورعه رحمه الله تعالى. المسألة مختلف فيه، فما الذي يحمله على القطع برأيه والرأي الآخر محتمل؟ هو الحقيقة لو كانت فرضا، أو لو كان مسح الأذنين فرضا كمسح الرأس، ما فرق بين العامد والناس ولا لا؟ واحد نسي يغسل وجهه، أو نسي يغسل قدمه، أو نسي يمسح رأسه، نقول النسيان هنا عذر يسقط هذا الفرض؟ يسقط ولا لا يسقط؟ لا يسقط، لما سيأتي إن شاء الله في مسألة حديث خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في قدمه مثل الظفر لم يمس الماء، فأمروا أن يعيد الوضوء والصلاة. هذا رغم أن الرجل ما تعمد، ولكن إيه؟ فاته ذلك أو نسي أو إلى آخره. فإذا هنا الفرض، لا سيما إذا كان في شرط من شروط صحة الصلاة، لا يسامح بتركه سهوا ولا عمدا. فإذا هنا مسح الأذنين عندهما ليس كمسح الرأس، ولكن في درجة أدنى من مسح الرأس وأعلى من الاستوكاف مثلا المتفق على أنه سنة، اللي هو مسح اليدين قبل الشروع في الوضوء. فهو مرتبة بين الفرض والسنة، واجب على مين؟ واجب على الذاكر فقط، أما الناس فلا. طبعا هنا للأسف يعني بعض الذين يصنفون في الفقه من المعاصرين يقولون وهو فرض على قول إسحاق وأحمد، هذا خطأ، وتقويل للإمامين الجليلين ما لم يقولا، ضبط الألفاظ ومعرفة الاصطلاحات أمر مهم جدا، لأن النهاردة عندما تقول إمام أحمد يقول بفرضية مسح الأذنين، فهو رجل لم يقل ذلك، أو الإمام إسحاق قال بفرضية رجل لم يقل ذلك، فأنت كده قولت ما لم يقل بسبب عدم فهمك للمصطلح الذي يستعمله هذا العالم، أو التفريق بين كلمة وكلمة أخرى. كونوا فرق بين العامل والناس فنعلم ان هي ليست في قوة حكم مسح الرأس. نعم، طبعا الذين قالوا بوجوبه على الذاكر استدلوا بأدلة أطرحها حديث الأذنان من الرأس. الحقيقة لو صح هذا الحديث وقلنا بوجوب استيعاب مسح الرأس، يبقى المفروض ان يكون مسح الاذنين فرض كمسح الرأس لانهما من الرأس، واحنا قلنا ان مسح الرأس كله، يبقى هنا الاذنين جزء من الرأس، يبقى اذا يمسحان بمسحه وحكمهما حكم الرأس. نعم، لكن الحديث هذا صرح العقيلي في الضعفاء بانه لا يصح له طريق، وهذا ظاهر صنيع الامام احمد رحمه الله، ففي مسائل ابنه عبد الله رحمه الله تعالى قال سألت أبي عمن ترك مسح الأذنين نافيا حتى يفرغ من صلاته، قال أرجو أن يجزيه. قال ابن عمر رضي الله عنهما الأذنان من الرأس. فين إعلان الحديث هنا؟ ها؟ وماذا؟ ممكن يكون موقوف صحيح ومرفوع صحيح، وهذا ثابت في جملة الأحاديث، يقول لك صح مرفوعا وموقوفا صحيح. احنا كده الشيخ مجد اللي بدأ لكم الصلاح، لا هو هنا معروف من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه لا يعدل عن المرفوع إلى الموقوف إذا كان بنفس لفظه إلا لعلة في المرفوع،

هو اللي سأل يبقى خلاص معك الإجابة، أنتم المطالبون بالإجابة. قول مع الفعل؟ لا. ها؟ طيب جزاك الله خير، والإجابة هكذا منضبطة. ليه؟ لأن إحنا بنتكلمنا على مسألة إدخال، إحنا كنا بنتكلم أفعال النبي صلى الله عليه وسلم فين؟ في مسألة غسل المرفقين مع اليدين، ومسألة تعميم الرأس بالمسح من الجبهة إلى القفص، مسح الرأس كله. قلنا أفعال النبي صلى الله عليه وسلم منها الأفعال المجردة، فهذه لا تدل إلا على الاستحباب. والأفعال التي جاءت بيانا لمجمل واجب فحكمها حكم هذا الايه المجمل. طيب الرأس في لغة العرب وعرف الناس داخل فيها الأذن ولا مش داخل فيها؟ داخل فيها؟ هو ممكن تبقى داخل فيها في عرف الناس. ليه؟ لأنهم بيسموا الرأس ما فوق الرقب، يعني قولوا ايه رأس وبدن. ان احنا نتكلم الآن امسحوا برؤوسكم مش امسحوا هذه المنطقة كلها، فيبقى هنا الرأس في اللغة مقصود بها ايه؟ هذه المنطقة دون الأذنين. فما نقولش انها داخلة في بيان المجد. ليه؟ لأنها ليست من مسمى الرأس الذي جاء الأمر بمسحه في القرآن، فما تدخلش في بيان المجمل هنا، ولكن يبقى فعلها ايه؟ فعلها ابتداء أو مجردا، فتدل على الاستحباب، فهذا الدليل لا يصح. طيب أنا أسأل سؤال ثاني، طب المضمضة والاستنشاق؟ ايه اللي خلانا قلنا من جملة الوجه؟ ليس الفعل ولكن الأوامر التي جاءت في المضمضة والاستنشاق. يبقى لما اتكلمنا على المضمضة والاستنشاق لم نتكلم على أنهما من جملة الوجه إلا لما وجدنا من أوامر تأمر بهما، لكن هنا يلزم مع القول بوجوب مدح الأذنين أمر. أما مجرد الفعل فقط مع ما علم أو ما ذكرنا من إن مسمى الرأس غير مسمى الأذنين، يبقى ده وحده فعل مجرد لا يدل على بيان المجمل لنقول إن يأخذ إيه؟ إن يأخذ حكمه. إذا تبخل آخر تعمم مدح الأذن بتفتحتك إزاي أنت حاصل؟ أنا أشوف الشباب صلى بيمسحها إزاي، ولكن أنا أجتهد في بيان الصفر. والحقيقة ليس عندنا أيضا تبصير إلا مسح باطنهما بتفتحتين وظهرهما في الفمين. إزاي؟ براحتك، يبقى فتحتك جوه ودنك وإبهامك عليها من بره، وبعد كده أعمل أنت تعمل تطلع من فوق لتحت من بره لجوه. حكم الجمع بين المضمضة والاستنشاق، ذكرت لكم في اللقاء الماضي أنه لم يثبت قط أن نسلم فصل بينهما، لكن هذا أيضا بالفعل، والفعل يقتضي الاستحباب. نعم في حاجة تانية؟ طيب مسح الرأس فرض وخل نسلم الأذنين من الرأس، ومعنى ذلك أنهما من الرأس، فأصبحت فرض مثل الرأس. وما أنا قلت الكلام ده أنا بتكلم ولا ما قلتش؟ قلت لو صح الحديث فيبقى النظر فيه أمر، وهو هل يجب مسح كل الرأس؟ إذا قلنا يجب مسح كل الرأس وكانت الأذنان من الرأس يبقى يجب مسحهم، ومسحهما فرض. لكن العلماء لما فرقوا يبقى أكيد بهذا التفريق إيه؟ سبب. لكن هنا لو ثبت الحديث، فقلت لو ثبت الحديث وقلنا بوجوب تعميم الرأس بالمسح يبقى يجب مسح الأذنين. قلت الكلام ده خلص الشرح ولا لا؟ سأغنى عن السؤال يعني، كان المفروض إلا أن يكون كتبوا قبل ما أقول يعني. أرجو التمييز بين الرجال والنساء في الحب، حيث أن مسح الرأس هكذا يصعب على النساء، حيث بسبب إسال الشعر على الوجه، فهل يجوز الرجوع بالمسح مرة أخرى؟ المهم تتحقق السنة، بعد كده ترجعوا الورا وتجيبوا على جنب، تسرح تعمل اللي تعمله يا حر بعد ذلك. فهو ممكن واحد أي واحد الشاب هيقول لك في الكلام إن أنا عندما الآن أذهب من جبهتي إلى قفاي ثم أعود هنعكي الشعر بالبلد خلاص. طب خلاص بعد كده سرح يا سيدي، أنت عدت بالسنة بعد كده سرح راحك عندي، يقول لك أنت أخرج منكوش الرأس يعني أو مثل. ويمكن للأخت إن هي تربط شعرها، وبالتالي لما تروح وترجع مش هيحصل حاجة، مش هتلاقي شغل تشوف حاجة. وممكن إن هي تلبس شعرها بأي نوع من أنواع الملبدات،

بالإعجاب عن المحبة، أي كان يحب التيمنا. لماذا؟ لأن الروايات يفصل بعضها بعضا، فإذا جاء في رواية لفظا وجاء في رواية أخرى عن نفس الصحابي، لا سيما أن يكون هو المعبر يعني هو المتكلم والكلام بلسانه هو وأسلوبه هو، يبقى إيه؟ أحسن من فسر كلام الشخص نفسه ولا لا؟ طيب، فجاء في رواية أخرى عند البخاري بلفظ كان يحب، يبقى يعجب في هذه الرواية بمعنى يحب في الرواية إيه؟ الرواية الأخرى كان يحب التيمن ما استطاع في شأنه كله في ظهوره وترجله وتنحله، وهو عند مسلم رحمه الله دون قوله ما استطاع مع تقديم وتأخير. قال ابن القيم رحمه الله كلاما ذكرت لكم: وكل فعل عظمه الله ورسوله ومدحه أو مدح فاعله أو رضي به أو رضي عنه أي عن فاعله أو فرح به أو أحبه أو أحب فاعله فهو دليل على مشروعيته المشتركة بين الوجوب والندب، هكذا في بدائع الفوائد مجلد 4 صفحة 4. ووجه الإعجاب بذلك والله أعلم أن اليمين مأخوذة من اليمن وهو البركة، ولأن أصحاب اليمين نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم منهم من أهل الجنة، ولأن كلتا يدي ربي تبارك وتعالى يمين مباركة كما صحت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقولها تنحله وقع في رواية مسلم ونعله بفتح النون وإسكان العين أي هيئة تنحله، وفي رواية لمسلم أيضا مش هنقول في ضبط، في رواية في ضبط آخر لمسلم ونعله بفتح العين، يبقى مضبوطة بفتح النون وإسكان العين وبفتح النون وفتح العين أيضا. وقد جاء النص صريحا في ذلك في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انفعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، ليكن اليمنى أولهما تنعم وآخرهما تندع، وهو عند مسلم رحمه الله دون قوله لتكن اليمنى إلى آخره. يبقى هنا أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى تقديم اليمنى على اليسرى، الرجل اليمنى على اليسرى حال الانفعال. فمعنى التنعل والتيمن فيه، أو نقول معنى التيمن في التنعل البداءة بالرجل اليمنى، ومعناه في الترجل البداءة بالشق الأيمن من الرأس في تسريحه ودهنه، وكذا في حلقه يعني كان يحلق أو يحلق شعر رأسه كما ثبت في حجة الوداع أن تسلم حلق رأسه، فحلق أيمن رأسه ثم أيسره، هكذا ثبت في حديث جابر وغيره. يستحب البداء بالشق الأيمن من الرأس في ترجيله، كذلك يستحب في حلقه. ومعنى التيمن في الطهور البداء باليد اليمنى والرجل اليمنى في الوضوء وبالشق الأيمن في الغسل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأم عطية والنسوة التي شاركنها غسل ابنته زينب رضي الله تعالى عنهن: ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها. قال في الفتح: واستدل به على استحباب الصلاة عن يمين الإمام وفي ميمنة المسجد. وقولها وفي شأنه كله عام يخص، كما قال ابن دقيق العيد وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهما. ومن أدلة ذلك ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن صلى الله عليه وسلم قال: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يقول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. ورواه البخاري بلفظ: إذا بال أحدكم فلا يأخذ ذكره بيمينه. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول: من السنة إذا دخلت المسجد أن تنظر الطيبين والطاهرين وكذا،

بعد المغرب إن شاء الله. المغرب محافظة على درس الأحد هنا. مطلوب كل ما تذكره حفظ كلام العلماء أم الاستنباط من كلامهم وكيفية التجميع بين الأدلة أو الترجيح والراجح في كل مسألة وحفظ متون الأحاديث أم ماذا علينا؟ عليك ما ينفعك. أنا هذا ما أقوله. يعني لا تشغل نفسك مسألة الامتحان والكلام ده بقدر ما تشغل نفسك به استفادتك أنت. صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. فيعني نرجو ان احنا ما نكتبش الكلام في مسألة الامتحان وغيره، لكن أقل شيء انك تحفظ الحديث وتعرف الفوائد اللي ذكرها الشيخ في الكتاب وما يعني شرح الله عز وجل صدرك لمعرفته مما قل، فهو خير يضاف إلى خير إن شاء الله تعالى. حديث نأخذ المضمضة والاستنشاق بعد غسل الذراعين، هل حسنه الألباني؟ إذا الألباني حسن يستهل كان تقول حتى رحمه الله. يا جماعة يعني مثل هذه الأمور يجب أن تكون منا على بال، لأن لولا هؤلاء والله ما رحنا ولا جئنا. فعلى أقل شيء يستحقه العالم اللي نفعنا الله عز وجل بعلم أيا كان، أنا لا أقصده الشيخ رحمه الله تعالى وحده ولكن كل العلماء أصحاب الفضل علينا، لابد أن نقر لهم بفضلهم وندعو الله عز وجل لهم، فهذا أقل ما يعني نقابلهم به مقابل إحسانهم إلينا رحمهم الله تعالى وحفظ من أبقاه منهم إن شاء الله تعالى. نعم الحديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في تمام المنة في التعليق على كتاب فقه السنة، وحسنه أيضا في صحيح الجامع وفي تخريجه لسنن أبي داود النسخة المحققة على غرار السلسلة الصحيحة، لأن صحيح سنن أبي داود فيه نسخة مختصرة اللي مكتوب تحتها صحيح صحيح صحيح وهكذا، في نسخة مخرجة شكل أو على غرار السلسلة الصحيحة هي دي اللي فيها الكلام. يعني في حديث عبد الله بن زيد برضو حتى رضي الله عنه وأن عمرو بن أبي الحسن سأله في فتح الباري أنه صحابي نقله الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، فكان ماذا يعني؟ الصحابة يسألون الصحابة هذا كثير، والتابعون يسألون الصحابة هذا أكثر، يعني ده يدل على حفظ الصحابة رضي الله تعالى عليهم على معرفة الحق والوقوف عليه. بل إنك لو راجعت كتاب الرحلة في طلب الحديث لخطيب البغدادي رحمه الله لوجدت صحابة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم سافروا أميالا ليسمعوا حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، اشترى دابة ورحل من المدينة إلى مصر ليسمع حديث القصاص من عبد الله بن عنيس رضي الله تعالى عن جميع الصحابة للشام أيضا. نعم الشام جزاك الله خير. نعم نرجو توضيح هل الله خيرات يا دفع يعني ما تدهوش وجه يعني ده كل هذا الجزء من الزخم، هل هو داخل في الوجه؟ لا ليس داخل في الوجه، وفعلا يعني مش شايفان ابدا الا ما يقول يقول يشاور بصباحه او يرسم من الرسم ده حلال اللي حرام، لكن هو جزاه الله خير ما جعلوش في هيئة الصورة. يعني هل حلق شعر المولود مستحب للبنات مثل الاولاد ام الحلق للاولاد فقط؟ كلمة المولود تطلق ويراد بها الذكر والانثى على الصواب، ولا شك ان الفوائد التي تطلب من وراء الحلق حلق رأس الصبي او الذكر مطلوبة ايضا للانثى، فالظاهر ان الحكم يعم، فان قال بعض العلماء ان خاص بالذكور فقط لكن لا اجد وجها لهذا التخصيص والله اعلم. لو عاد بك الزمن كيف تختار الزوجة الصالحة؟ لن يعود. وكيف تتأكد من ان طيب اشترى لي بتقول كيف تختار؟ تختار انت اخي انا خلاص اخترت. يعني المرأة الصالحة وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله يعني إذا نظر إليها سرت وإذا أمرها أطاعت وإذا غضب عنها حفظته في نفسها وماله، هذا هو وصف النبي صلى الله عليه وسلم لها،